بن كثير يقول انه منسوخه بايات الجهاد وانه خلاص نقتل الكفار ولا ناخذ منهم. يقول قال اخر لا ما هو صحيح، الجزيه مفروضه والنبي صلى الله عليه وسلم اخذها و... الله يجزاكم خير. الله يرضى عليك. اي الدين كثير مش غنوش يكونوا بعض الدولة لا تلزم الشعب بشرائع الدين. لا ما هو صحيح يقولها كثير هذه مستشفى. لا ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح. الحين ترى المفسرين ما قالوا الكلام، قالوا هذا الكلام الاخ هذا، هذا عكس هذا الكلام اللي تو يقول. لا لا بس ما حد المفسرين قال كذا. الكلام اللي الثاني عكسه وشو؟ انه يقولون خلاص لابد من قتل الكفار. طيب هذا العكس. العكس انه بعض المفسرين يقول انه يعني ما تؤخذ حتى منهم الجزيه ولا، لانه نسخت هذه الاكراه في الدين بايات القتال والجهاد. لا احنا نقول لا تبقى هذه، لكن الكلام اللي هو يقول لا اكراه في الدين ولا احد يلزم بالدين هذا مو صحيح. وين حديث القتال واخذ الجزيه هذه؟